عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. بعدما قدم لنا المؤلف رحمه الله أحكام المياه ثم الآنية التي تستعمل فيها ثم أحكام التخلي ثم الوضوء ثم التيمم ثم الغسل ثم أحكام الحيض والحائض والغسل والجنب ثم جاء بالأذان، وكل ذلك مقدمات للصلاة، جاء بشروط الصلاة، وكل ذلك تحت عنوان كتاب الصلاة، أو أولا كتاب المياه، ثم جاء بكتاب الصلاة وبين المواقيت والأذان، وها هو قال شروط الصلاة. كأننا بعد أن دخل الوقت وأعلنا الأذان بقي علينا أن نصلي، وهنا ينبغي أن نعرف شروط الصلاة حتى نستوفيها. والشروط كما يقولون جمع شرط، والشرط العلامة كما قال سبحانه: فقد جاء أشراطها. وكما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن علاماتها أماراتها. فالعلامات هي الأشراط، والشرط في الأصل هو العلامة. ويستعمل الشرط عقلا ولغة وشرعا. فالشرط عقلا كما يقول العلماء كالحياة للعلم، أي أن تحصيل العلم لابد أن يكون من شخص فيه حياة، لأن الميت لا يتعلم، فالحياة شرط في تحصيل العلم، هذا عقلا. والظرف شرط للحصول المظروف. ولغة تعليق شيء على شيء آخر، إن جئتني غدا أعطيتك كذا، يقول لزوجه: إن دخلت دار فلان فأنت كذا، فهذا شرط لغوي. وشرط شرعي، والشرط الشرعي لم يخرج عن الشرط اللغوي والعقلي، لكنه يتميز بموضوعه. والشرط في الشرع أو عند الأصوليين هو ما امتنع من امتناعه المشروط، يعني إذا عدم الشرط عدم المشروط، وإذا وجد الشرط لا يقتضي وجود المشروط، بخلاف المانع وبخلاف السبب. المانع وجوده يقتضي منع الممنوع، وانتفاؤه لا يقتضي وجودا ولا منع، وخلاف السبب، السبب ما يقتضي وجوده وجود وانعدامه انعدام. فيقولون مثلا: باب الزكاة الشرط في إيجاب الزكاة ملك النصاب، والمانع من إخراجها الدين، والسبب في ذلك كما يقولون حولان الحول، أو حولان الحول شرط فيها. وشروط الصلاة تنقسم إلى قسمين، أو الشروط في الشرع تنقسم إلى قسمين: شرط إيجاب وشرط صحة للفعل. فشرط الإيجاب في جميع العبادات كما يقولون الإسلام والعقل والبلوغ. فيشترط لصحة الصوم أو لوجوب الصوم على العبد أن يكون مكلفا، والتكليف بالعقل والبلوغ والإسلام. وقد ينازع البعض في اشتراط الإسلام في وجوب التكليف فيما يتعلق بالكافر، هل الكافر مطالب بفروع الشرع أو ليس مطالبا بها؟ فعلى أنه مطالب بها الإسلام ليس شرط، وعلى أنه ليس مطالبا بها حتى يأتي بالأصل فيكون داخل في ذلك. والتحقيق عند الأصوليين ليس عند الفقهاء أن الكافر مطالب بفروع الشرع، وعليه أن يأتي بالأصل الذي هو الإيمان ليؤدي الفرع التي هي الأعمال والأركان الخمس. واستدل لذلك في قوله سبحانه عن حكاية عن المشركين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من مين؟ من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فذكروا ثلاثة أجزاء علة: كونهم لم يكونوا من المصلين، إذن هم كانوا كفار، وكيف كونهم لم يكونوا من المصلين جزء علة في سلوكهم في سقار إلا إذا كانوا مطالبين بها، وهكذا. ولكن نحن لا علاقة لنا الآن بشروط الإيجاب، إنما نحن نبحث الآن في شروط الصحة. ما هي شروط الصحة للصلاة؟ المؤلف رحمه الله أورد في هذا الباب نحو من 22 حديث، ومجموع ما ذكره من الجزئيات نحو 11 جزءا، ولكن كلها تدور على الحديث الأول فيما يتعلق بالحدث أي الطهارة، والطهارة لم يتعرض إلى شيء منها إنما جاء بجانب واحد وهو الحدث، والطهارة تشترط للصلاة من الحدثين ومن النجس، الحدث في بدنه والنجس في ثوبه وفي مكانه الذي يصلي فيه. وكذلك من شروطها عند الجميع ستر العورة، والمباحث في ستر العورة واسعة متفرعة في كتب الفقه. ومن الشروط استقبال القبلة، كل هذه من أصول شروط صحة الصلاة، ونمشي مع المؤلف تباعا إن شاء الله لنأخذ كل منها أو كلا منها جزءا جزءا أو شرطا شرطا، وبالله تعالى التوفيق. بدأ المؤلف رحمه الله بما يتعلق بشرط الطهارة من الحدث، وقال: جاء الحديث الأول بأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسى أحدكم في الصلاة فليخرج وليتوضأ وليعد صلاته، أي لا يبني على ما تقدم من الصلاة. لو حدث عليه ذلك بعد ركعتين من الرباعية يخرج ويذهب ويتوضأ ويأتي ويبني من جديد، لا أن يبني على الركعتين الأوليين لأنها قد فسدت صلاته ويستأنف من جديد. وهناك النصوص الأخرى مع ذلك: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا صريح وأعم من قوله فسى في الصلاة، لأن أحداث نواقض الوضوء أعم من كونه يخرج منه الريح. وتقدم لنا في ما خرج من السبيلين، والخلاف في الدم الفاحش، والخلاف في القيء، وفي أكل لحم الجزور، وفي مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة أو مطلق اللمس، كل ذلك من والنوم مظنة للنقض، كل ذلك داخل في معنى الحدث. والحدث كما تقدم حدثا أصغر وحدثا أكبر، وكما تقدم فيه: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي لا تقرب الصلاة. قال: ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي المساجد، فحتى تغتسل. فمعلوم عند الجميع وبالإجماع بأن الطهارة من الحدثين ومن النجس شرط في صحة الصلاة. هذا الشرط ليش؟ الأول. هذا الأصل والأساس في هذا الشرط. ولكن هناك مباحث تأتي تفريعا على هذا، من أن بعض النجاسات قد يعفى عن قليلها، كما تكلموا في موضوع الدم، قليل الدم يعفى عنه، وقالوا لأن الإنسان عبارة عن قربة دم فلا يمكن أن يتحرز من قليله، أما كثيره الفاحش فهذا يمكن التحفظ منه أو التحرز منه فلا يعفى عنه. وكذلك أيضا لو أنه صلى على ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها، حتى إنه بعد خروج الوقت علم بتلك النجاسة في ثوبه، ماذا يكون الحكم؟ قالوا ما دام قد خرج الوقت الصلاة رفعت بحالها، أما إذا شعر بتلك النجاسة والوقت باق فهو مطالب بالطهارة من النجاسة، فعليه أن يعيد الصلاة بعد إزالة النجاسة. لو أنه كان في ثوبه نجاسة ولم يجد ماء يغسله ولم يجد غيره يلبسه، ماذا يفعل؟ تجدون في كتب الفقه التوسع في هذه المسألة، وهي مسألة صلاة العريان أو العرايا أو العراه عفوا، كيف يصلون وكيف يصلي؟ قالوا إذا وجد من ورق الشجر أو من أي شيء من الأشياء يمكن أن عفوا إذا كانت النجاسة، نعم، ولم يجد سوى هذا الثوب النجس من غيره، فإنه حينئذ الطهارة قد انخرمت، وكما أن طهارة البدن من الحدث وطهارة الثوب من النجاس، إنه يصلي في هذا الثوب وإذا وجد ثوبا آخر عليه أن يعيد. إذا لم يجد ثوبا بالكلية، وهذا سيأتي في ستر العورة تفصيلات في ذلك كثيرة، إذا كان الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة وهو لم يجد الماء الذي يتوضأ به، معلوم أنه ينتقل من الماء إلى إيش؟ إلى التيمم. إذا تعذر عليه حصول التيمم وكان في مكان لا يوجد فيه ما يتيمم عليه، كان محبوسا في مكان لا ليس فيه صعيد وليس فيه على ما يقول الآخرون الشافعية والحنابلة التراب، ولم يجد ما يتيمم عليه، وهذا يسمونه عندهم فاقد الطهورين، أو عنده شيء من الماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء، ماذا يفعل؟ قالوا إن كان عنده بعض شيء من الماء يستعمل الموجود ويتيمم للباقي، لا يوجد ماء ولا يوجد ما يتيمم عليه، يصلي على حالته تلك ويسمى فاقد الطهورين ولا يعيد، إلا إذا وجد الماء في الوقت. فإذا خرج الوقت ولم يكن قد حصل على الماء وصلى على حالته التي هو عليها وخرج الوقت، خرجت الصلاة بحالها. ويستدل الجمهور على هذا بقضية عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، لما سقط العقد أو لما عرسوا في مكان ونزلوا وليس معهم ماء وليسوا على ماء، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يبحثان عن العقد في المنزل الذي قبل ما هم نازلين فيه، فذهب هؤلاء يطلبون العقد، وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو جاء الناس إلى أبي بكر وقالوا انظر إلى عائشة ماذا فعلت بالمسلمين، حبست رسول الله على العقد وليس معهم ماء وليسوا على ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذ ينخصها بأصبعه في خاصرتها ويقول حبست رسول الله وحبست الناس بغير ماء وليسوا على ماء. وتقول رضي الله تعالى عنها: والله ما منعني أن أتحرك إلا مكانة رسول الله مني، كان متوسدا فخذها ونائما. وكما قدمنا ما كانوا يجرؤون على إيقاظه من نومه مخافة أن يكون في برحاء الوحي. تحدرت دموعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة آلام نقص أبيها في خاصرتها. فلما انتبه صلى الله عليه وسلم تبسم وبشرهم بنزول آية التيمم، فتيمموا. فقال قائل: والله ما هي بأول بركتكم يا آل بيت رسول الله. يهمنا الشخصان اللذان ذهبا لطلب العقد، وكانت الطهارة بالماء فقط. هما في غيبتهما لم يعلما بنزول آية التيمم، فليس في حسبانهم إلا طهارة الماء، والماء معدوم. ما وجدوا العقد، فكانوا جاء وقت الصلاة الصبح فتشاوروا فيما بينهم: نحن أمرنا بالصلاة وأمرنا أن نتوضأ لها. فالصلاة وقتها قد دخل، وهذا من شروط الصلاة أن دخول الوقت، والماء غير موجود، وهذا ليس في استطاعتنا، إذن نصلي بغير وضوء لأننا نأتي ما في استطاعتنا ولا نكلف ما ليس في قدرتنا. فصليا، والحال أنه بغير وضوء، والحال أنه لم تشرع في حقهم آية التيمم، ما بلغتهم ولا علموا بها. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد آية التيمم قد نزلت والوقت قد خرج، ولما أنهضوا بعير عائشة رضي الله تعالى عنها وجدوا العقد تحته، يعني كانت المسألة قضاء وقدرا ليسر الله وتأتي تلك الرخصة ويشرع التيمم. ولذا قال الفقهاء: كل إنسان كان في ظرف لا يتأتى له الطهارة المائية ولا بديلها التيمم فإنه يصلي على حالته. ويمثلون بأن لو كان إنسانا في الخلاء ثم رأى سبعا مقبلا عليه وعنده دوحة من الشجر كبيرة، فطلع وتسلق عليها، ورآه الأسد أو السبع فجاء وبرك تحت جذعها ينتظر نزوله. ما نقول انزل وتيمم وصلي إمام مع الأسد، ما نقول له هذا زي قصة الديك، انت أذنت الثعلب شاف الديك، لما الديك شاف الثعلب طلع يجي طلع فوق الشجرة، جاء الأسد قال: السلام عليكم يا شيخ. شوية قالوا: دخل الوقت، قم أذن. فقام الديك وصايح. بعد شوية قال: هيا انزل نصلي. قال: لا أصلي أنت وحدك. فمثل ما يقولون في هذه الحالة ماذا يفعل؟ ليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم، فيصلي على حالته فوق الشجرة إيماء وبدون طهورين. إذن طهارة الحدث شرط في صحة الصلاة، ويسقط هذا الشرط عند التعذر إذا لم يجد الماء ولم يجد التراب يتيمم، فحينئذ سقط عنه تحصيله فيصلي على حاله. الخلاف فيما بعد أنه يعيد أو لا يعيد، والصحيح أنه إذا لم يجد الماء في الوقت فلا إعادة عليه.